ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى لما بين هذا الشخص الذي ينبغي أن ينفر من صفاته قال: هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. طيب لما حصل له هذا؟ فعل هذا لأن الله أنعم عليه وأغدق عليه، بدل من أن يشكر نعم الله ويستعملها في طاعته أصبح يتصف بهذه الصفات الذميمة الخسيسة الدنيئة، أن كان ذا مال وبنين، لأن الله أعطاه مال وبنين أصبح يتصف بهذه الصفات السبعة الذميمة. ولذلك هذه الصفات ينفر منها ويبتعد منها، لأن صاحبها مآله مآل هذا الرجل. إذا قرأ عليه القارئ القرآن أو السنة أو الآيات قال: أساطير الأولين. هذا كلام الناس الذين سبقونا وسطروا، ما فيه وحي ولا فيه نبوة وما فيه شيء. بعدين قال: سنسيمه على الخرطوم. سنسيمه، أيوة. والوسم هو أن يوضع الحديد في النار ويوضع على الدابة شيء لتميز به عن غيرها، والخرطوم هو الأنف، وهذا تعبير فيه تنفير وإهانة له، عبر عن وجهه أو عن أنفه بالخرطوم، وهذا فيه نوع من الإهانة والتنفير والتحقير. سنسيمه الذي يسيمه الله، وقال يعني هذا في المستقبل، واختلفوا ما المقصود بهذا، فبعضهم قال هذا ما وقع له وضرب يوم بدر على أنفه، وهذا القول ليس بقوي لأن بدر في المدينة وهذه الآية مكية، ولكن قالوا سنسيمه على الخرطوم أقوى الأقوال فيها. سنجعل وجهه يتغير ويكون موسوما بالذنوب وبالآثام، بحيث لا تكون فيه النضرة ولا يكون فيه الجمال والحسن الذي يكون في وجوه المتقين، لأن أهل المعاصي وأهل الذنوب وجوههم عليها غبرة ترهقها قترة، زرق العيون، كالحون. أيوة. سنسيمه أي سنجعل له علامة يعرف بها أنه من أهل المعاصي والذنوب، يوم القيامة يفضح بها على رؤوس الأشهاد، نرجو الله السلام والعافية. هذا الذي يدل عليه وهو الذي تنظن به الأدلة. أما إذا قلنا يوم بدر ذلك لا، لأن بدر في المدينة وهذا الكلام في مكة. إذن سنجعل له ميسما وعلامة يفرق بينه وبين من اتقى الله تعالى في المواقف وفي جمع الناس، ولذلك هؤلاء يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء، الواحد كأن وجهه البدر، وهؤلاء كالحو الوجوه عليها غبرة ترهقها قترة، عياذا بالله، نرجو الله السلام والعافية، وعيونهم زرق، زرق العيون، فوجوههم مشوهة، وعبر عن الوجه بالأنف، هذا التعبير بالجزء وإرادة الكل، هذا الذي هو أقوى الأقوال في الآية، وفيها أقوال أخرى. إذن سنجعل له علامة في وجهه يميز بها في الموقف وفي المحافل، نرجو الله السلام والعافية. إنا بلوناهم، إنا الله بلوناهم لهم قريش، اختبرناهم كما اختبرنا أصحاب الجنة، فقريش أكرمناهم بنبي كريم من جلدتهم ومن أبناء عمومتهم، وعرفوا فيه الصدق والفضل والأمانة وحسن الخلق والتواضع، وهو مجمع صلوات الله وسلامه عليه للفضائل، فحري بهم أن يشكروا هذه النعمة ويؤمنوا بها، فقابلوا هذه النعمة بالكفران والتكذيب والوقوف في وجهه. كما أن أصحاب الجنة التي كانت لوالديهم وكان ينفق منها على الفقراء ويساعد المساكين ومن جاءه يحتاج، فلما مات أولاده تعاهدوا على أنهم لا يساعدون الفقراء ولا يعطون شيئا من بستانهم عند جلاله للمحتاجين. إنا بلوناهم أي قريش كما بلونا كما ابتلينا أصحاب الجنة بعد أن مات أبوهم الذي كان يعطي، وتعاهدوا أنهم لا يساعدون فقيرا ولا يقومون بخير، كما بلونا أصحاب الجنة البستان إذ أقسموا وقت إقسامهم ليصرمنها يقطعنها مصبحين قبل أن يقوم الناس، ولا يستثنون فيها أقوال للعلماء، ولا يستثنون في يمينهم ولا يستثنون شيئا من مالهم ليعطوه للفقراء. إذن يستثنون في يمينهم يقول إن شاء الله، أي ولا يذكرون الله كما ذكر استثنون هنا يستغفرون. فطاف عليها، طاف عليها على الجنة طائف، والطائف لا يقال إلا لليل من ربك، قيل جبريل وقيل غيره، فأحرق البستان وأصبح رمادا لا زرع فيه، فأصبحت كالصريم. الصريم للعلماء فيها ثلاثة أقوال: كالصريم كالليل الأسود، كالصريم كالدخان الرماد، كالصريم كالأرض التي لا شيء فيها، كالصريم كالبستان المصروم المقطوع ولم يبق فيه شيء. وعلى كل أصبح البستان بلاقع لا شيء فيه، وهذا للنية السيئة. ولذلك النية السيئة تعتبر عمل، ونية المؤمن خير من عمله. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. العزم المصمم فعل، الإنسان إذا لم يمنعه من المعصية إلا العجز تكتب عليه، إذا لم يمنعه من الحسنة إلا العجز تكتب له حسنة. ولذلك قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا عزم على المعصية في مكة ولو بعدن أبيض تكتب له السيئة. العزم المصمم فعل. أما الخاطر لا يؤخذ به، وإذا هم بالسيئة وتركها لله كتبت حسنة، وإذا هم بالحسنة ولم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت عشرا. لكن إذا هم بالسيئة ولم يتركه إلا العجز تكتب له سيئة واحدة. إذن أقسم هؤلاء ليصرمنها اللي هي الحديقة مصبحين في الوقت الصباح قبل أن يقوم الفقراء والناس. وأبوهم كان يدعو إذا أراد أن يصرم ويقطع يقول: من في حاجة فليأتي. ولا يستثنون، لا يستثنون في يمينه، لا يستثنون ضعيفا ولا أحد. فطاف عليها طائف حريق من ربك في الليل، فأصبحت محترقة سوداء لا شيء فيها، أو أصبحت جرداء كالنهار الذي الأرض الذي في النهار لا شيء فيها، أو أصبحت كالبستان المصروم المقطوع لم يبق فيه شيء، فأصبحت كالصليب. فتنادوهم في الصباح أن اغدوا على حرثكم، على مزرعتكم إن كنتم صارمين، أي قاطعين وجاذين لها. فانطلقوا وهم يتخافتون، كل واحد يسر للثاني، هذا الفقراء لا نصيب لهم، لا شيء للفقراء، لا هذا مالنا ما نعطيه الفقراء ونوزعه، أبونا كان يضيع مالنا. يتخافتون، كل واحد يتكلم الثاني بصوت حتى لا يسمع الفقراء ومن المحتاجين. يتخافتون أن لا يدخلن، أن هنا تفسيرية بمعنى أي لا يدخلنها البستان الحديقة اليوم عليكم مسكين، أي مسكين عياذا بالله. وهذا الحقيقة لؤم، الله يعطيك وأنت تمنع خلق الله، لذلك هذا من أكبر أسباب الاحترام المنع، من أكبر أسباب منع الخير عن الإنسان أن يمنع الخير عن خلق الله. لذلك الذي يريد أن الله يفتح عليه يفتح على خلق الله، كل ما فتح العبد على خلق الله الله يفتح عليه، ما نقص مال من صدقة. لا توكي فيوكي الله عليك، وغدوا في الصباح على حرد، أي على عزم أو على منع أو على حقد أو على تصميم، لكن أكثر شيء على حرد على منع، لأن يقال حردت الناقة إذا قل لبنها، وحردت السماء إذا لم يكن فيها مطر. حرد أي منع، وغدوا على حرد أي على منع، قادرين في ظنهم أنهم يمنعون ما لهم من الناس ولا يدخل عليهم حديقتهم أحد من الناس. فلما رأوها، فلما رأى هؤلاء الحديقة قالوا نحن ذهبنا عن طريق غير طريق حديقتنا، لم يعرفوها لأنها لم يبق لها أثر. قالوا إنا لضالون، إنا لضالون عن طريق حديقتنا وهذه ليست حديقتنا. فلما تأملوا وعرفوا أمارات الحديقة قالوا لا، بل نحن محرومون من حديقتنا لما فعلنا، بل نحن محرومون من ثمر حديقتنا لفعلنا السيء ولتصميمنا على أننا لا نساعد الفقراء. قال أوسطهم أفضلهم، والوسط تقال للفضل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا. أوسطهم أفضلهم، الذي كان ليس متشجع على هذا. ألم أقل لكم لولا هل لا تسبحون، أي تستثنون في يمينكم، أو هل لا تذكرون الله وتستغفرون؟ قالوا سبحان ربنا. قيل كان اليمين عندهم سبحان الله، وقيل لا تسبحون تستثنون في يمينكم، وقيل تسبحون تطيعون الله. فأقبل بعضهم على بعض قالوا سبحان ربنا، تنزيها لربنا، إنا كنا في فعلنا ظالمين ومتعدين ما شرع الله لنا، لذلك عرفنا أن ربنا عاقبنا لأجل ظلمنا. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا، أنتم الذي شجعتنا على هذا، لا بل أنت. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، خارجين عن الطاعة، متعدين ما شرع لنا إلى ما حرم علينا. ثم رجعوا وقالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، يعني عسى، يعني يتمنون من الله أن يبدلهم بستانهم، قيل في الدنيا وقيل في الأخرى، خيرا منها أي من هذه الجنة. إنا إلى ربنا في هذا الأمر الذي عملنا بعده راغبون، إلى الله طائعون له، فإن أعطانا فإننا نساعد الفقراء ولن نحرمهم من ذلك. كذلك العذاب، مثل هذا العذاب الذي عذب به أصحاب الجنة، عذبت به قريش في القحط والجدب والجوع عندما لم يشكروا نعمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل لهم وكذبوه. الله تعالى ابتلاهم بالسنين حتى أكلوا العلقم، وهو الصوف المبلل بالدم لشدة الجوع، وأصبحوا يروا الدخان لشدة الجوع، بينهم وبين السماء الدخان. نعم، كذلك العذاب، مثل عذاب هؤلاء الذين منعوا حق الله فانحرقت حديقتهم، الذين جاءهم النبي فلم يشكروه ولم يتبعوه، فعاقبهم الله بما لا بالجوع وبالسنين. ولعذاب الآخرة أكبر مما حصل لهم في الدنيا، لو كانوا يعلمون لبادروا إلى التوبة وللدخول في طاعة الله جل وعلا. وبهذا نعلم خطورة منع حقوق الضعاف وبالأخص المحتاجين، فإن منعهم سبب في المنع، وإعطاءهم سبب في الإعطاء. ولذلك أبغوني ضعفاءكم، إنما ترزقون إيش؟ وتنصرون بضعفائكم. فلذلك لا ينوي المسلم ويعقد العزم على أن يفعل المعصية، وإنما ينوي أن يعمل الخير. والله يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومن أكبر أسباب سعادة الإنسان في الدنيا والأخرى أن يكون رحيما بخلق الله، مؤازرا لهم، مساعدا لهم، مؤثرا لضعاف المسلمين من جيرانه وأقاربه على نفسه، كما مدح الله المهاجرين والأنصار في قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم بين أن الذي يقيه الله شر الشح والبخل فأن هذا أعطي حظا عظيما، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هم الفائزون. لذلك هذا الحقيقة يعتبر به من يعتبر، فلا يمنع رفده عن المسلمين، ولا يمنع من جاءه سائل وهو يستطيع أن يعطيه، وبالأخص من أقاربه وجيرانه ومن أصحاب الاحتياج، فإن هذه فرص قد لا تتكرر. وأنت إذا جاءك أخوك يريد حاجة وتستطيع أن تسدها له ولم تسدها له، فالله تعالى سيغنيه عنك وتضيع عليك هذه الفرصة. فأي إنسان جاءك يريد حاجة ولم تسدها له، الله سيعوضه وتضيع عليك الفرصة. لذلك ينبغي لكل مسلم جاءه مسلم يريد شيئا يستطيع أن يسده له من علم أو من حاجة أو من فهم أو من سؤال عن طريق أو من مال يستطيع، فليبادر، فإن لم يستطع يرده ردا جميلا. فأنت إذا جاءك أخوك يريد حاجة ولا تستطيع أن تقضيها له فرده إيش؟ ردا جميلا، كما قال تعالى لنبيه وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قل إن جاء الخير إن شاء الله أبشروا، وكما قال الشاعر إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. فالمسلم إذا جاءه أخوه المسلم يريد حاجة يعطيها إياه أو يرده ردا جميل، لأن الرد الجميل أحسن من الأعطاء العبوس. ولذلك قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل مطر شديد فتركه ساقط. لذلك ينبغي لنا أن نحافظ على الإحسان كما نحافظ على الزرع وعلى على الصغار، كما أن إذا كان عندك ولد صغير تحافظ عليه، عندك زرع تسقيه، الإحسان يحافظ عليه. إنسان إذا أحسنت عليه حافظ على الإحسان، لا ترفع صوتك عليه، لا تنهره، لا تؤذيه، لأن هذا يضيع الإحسان اللي فعلت. لذلك الكريم إذا عمل إحسانا يحافظ عليه، فصاحبه يحترمه، يكلمه بالرفق، والإحسان يتبعه بالإحسان ليستقر. أما تحسن على الإنسان وتتعالى عليه ترفع صوتك عليه، هذا غلط، هذا تزيل الإحسان وهذا خور. إنا إلى ربنا راغبون، إنا هؤلاء القوم إلى ربنا راغبون وتائبون وراجعون، أن الله تعالى يعوضنا عما فقدنا من حديقتنا ويتوب علينا المنع، والله تعالى كريم ويتوب على من تاب. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا يقول طلق رجل زوجه بكلمة واحدة فقال أنت طالق 7 مرات أو أكثر من ذلك، فهل يجوز له المراجعة أو حتى تنكح زوجا غيره؟ ما الراجح في هذه المسألة؟ هذه المسائل تكون عند القاضي، مسائل الطلاق لأن فيها تكون دائما عند القاضي. لكن اختلف العلماء هل الطلاق إذا كان مرسلا مرة واحدة هل يكون طلقة واحدة أو يكون طلقات؟ قولان للعلماء. جماعة من العلماء قالوا يكون طلقة واحدة لأن الطلاق لا بد أن يفرق، وجماعة من العلماء قالوا يكون فراقا، وهذا الذي بوب له البخاري قال باب الطلاق مرتان، أي باب الطلاق الذي تملك بعده الرجعة مرتان. فإذا قال لزوجه هي طالق مرتان أو مرتين لم يبق له إلا واحدة، إمساك بمعروف وتسريح بإحسان. ولذلك لما جاء الرجل لابن عباس وقال إنه طلق زوجه 100 مرة قالت بانت منك 93 ترتكب الأحموقة، يرتكب أحدكم الأحموقة ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس، هذا شيء ملكه الله لك وأنت أرسلته. ولذلك الذي يظهر أنه يكون واحدة إذا كان الكلام متحملا لذلك، يقول هي طالق هي طالق هي طالق، فيكون متحمل للتأسيس وللتأكيد. ولذلك كان عمر يقول والله ما أردت إلا واحدة، فيجعلها له واحدة هي طالق. أما إذا قال هي طالق 3 هذا ما يمكن يكون واحدة لأنه يملك 3 وأرسلها في وقت واحد. لذلك هذه المسألة غاية في الخطورة، ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يعطي من الطلاق إلا ما يريد. أما يأتي لزوجه ملكها الله له ويقول هي طالق 7 هذا أدخل نفسه الخطر والله أعلم. طيب، يقول الجليل أسم من أسماء الله أم لا؟ وردت أسماء الله لكن بعضها ثابت وبعضها في كلام، والله وهذا ورد أنه من أسماء الله لكن لا أدري هل هذا في كلام أو لا. ما حدود الحرم الذي تضعف فيه الصلاة 1000 صلاة؟ وهل هذه المضاعفة خاصة بالصلاة أم تشمل عبادات الأخرى كقراءة القرآن والصيام وغير ذلك؟ الذي أعرفه أن الذي قيل فيه في المضاعفة الصلاة، صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما العبادة في المدينة فهي مباركة لكن لا أعرف مضاعفة فيها، والذين يقولون ذلك يحتاجون إلى أدلة، لأنه بورك للمدينة في مدهم وصاعهم، وقال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، وقال من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، وقال صلوات الله وسلامه من أراد أهل المدينة بسوء ماع كما يماع الملح في الماء، وقال في البخاري المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم، ولذلك هذه المدينة مباركة، ينبغي لمن فيها أن يشكر هذه النعمة ويتأدب. إذن والمضاعفة للفريضة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، فصلاة النافلة في البيوت أفضل من صلاتها في المساجد. فإذا كانت تضاعف فهي في البيت أكثر مضاعفة، وإذا كانت لا تضاعف فهي في البيت أفضل على كل حال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.